بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع معا دروس شرح الأسماء الحسنى لله عز وجل. ولقد كنا بدأنا سلسلة طويلة من هذه الأسماء، ثم توقفنا كثيرا عند اسمه تعالى العزيز، ثم أردنا أن نشرح الازدواجات والاقترانات التي جاءت في كتاب الله بين اسمه تعالى العزيز وغيره من الأسماء. فوجدنا العزيز العليم، العزيز الرحيم، العزيز الحكيم، العزيز الغفور، العزيز الغفار، العزيز الحميد، القوي العزيز. فوجدنا مثل هذه الازدواجات والاقترانات في كتاب الله ولها قاعدة. فالعزيز مدح لله، ثناء على الله عز وجل بما هو أهله، صفة كمال لله. الحكيم صفة كمال لله، ثناء على الله تعالى بما هو أهله. ولكن إذا ازدوجت الصفتان العزيز مع الحكيم أثمر ذلك في قلوبنا صفات أخرى لله عز وجل. وهذه قاعدة جليلة في الأسماء والصفات، فما كان خبرا يجري عن الرب عز وجل أو صفة فإنما يعود إلى الذات، كمثلا شيء موجود ثم يعود إلى الصفات المعنوية كالعليم السميع القدير، ومنها ما يعود إلى صفات الأفعال كالرزاق الخلاق والخالق، ومنها ما يعود إلى التنزيه المحض الذي لابد أن يتضمن ثبوتا كالقدوس السلام، ومنها ما يعود إلى اجتماع عدة صفات لله عز وجل كالصمد المهيمن العظيم المجيد. هذه الأسماء لا تشرح بانفراد وإنما باجتماع عدد من الأسماء الحسنى، ومنها من هذا الكمال يتبع هذا الموضوع الازدواجات والاقترانات في كتاب الله بين أسماء الله. وهذا الموضوع مهم جدا لكي نتفهم كتاب الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ومن أجل ذلك أخذنا اسمه تعالى الحكيم، لأنه ورد في القرآن أكثر من 90 مرة، يعني أكثر من اسمه تعالى العزيز ورودا في كتاب الله، والعزيز أيضا حوالي 90 مرة. فشرحنا اسمه تعالى الحكيم، ومعه الحكم، وأيضا أحكم الحاكمين. وتوقفنا طويلا عند اسمه تعالى الحكيم والحكم وأحكم الحاكمين، وفهمنا معناه والحمد لله. لكن توقفنا بغير تعرض لشرح الزواجات الحكيم في كتاب الله أو اقترانات الحكيم مع غيره من الأسماء، لأننا نعيش زمانا شريعة الملك الحكم الحكم الحق منحاه في الجملة ومزدراه ومحقرة، وجرأة كبيرة على التشريع في بلاد المسلمين، إلى أن وصلت الجرأة والجراءة إلى أن يعقد في بلد الأزهر مؤتمر السكان اللعين، ثم تستمر هذه المؤامرات على هذا الدين، وعلى أن هذه المؤتمرات أو المؤامرات لا يراد بها إلا الإسلام، كما تسمعون عن مؤتمر المرأة. هذا الأمر لا يعنيهم ولا يزيدهم شيئا ولا ينقصهم شيئا، وإنما يراد به القضاء على الإسلام، ولذلك تجد فرحهم كبيرا جدا على مؤتمر السكان أكثر من فرحهم بمؤتمر المرأة في بكين أو في الصين. فإذ عندئذ نعلم أن الشريعة منحاة، وأن تحكيم الوحي العظيم غائب ومغيب عن بلاد المسلمين، ونحن مسؤولون أمام الله عن هذا، ولا بد أن يدلي كل منا بدلوه في هذا. فعندما تغيب شريعة الملك الحكم الحق، عندئذ نكون في مركب يهوي في منحدر إلى الانهيار، يعني من الانحدار في منحدر، ويستمر هذا الانحدار إلى الانهيار، فالأمة ولا بد ستنهار، وسينتهي القرآن وستنتهي الرسالة المحمدية بهذا الواقع، إلا أن الله عز وجل أخبرنا بأن هذه الأمة تضرب وتفاق بمقامع ومقارع الابتلاءات والمحن، فهذه الأمة لا تموت، تمرض ولا تموت. فنحن الآن في حالة الانحدار، يعني المركب أو السيارة التي يركبها المسلمون نزل في ميل كبير جدا إلى الانهيار، لكن الله عز وجل برحمته شاء ألا تنهار هذه الأمة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يحدث الصراع الكبير بين المسلمين وبين الروم في نهاية الزمان، وبعده أيضا يحدث الصراع الكبير بين المسلمين بقيادة المسيح عليه السلام وبين اليهود بقيادة الدجال، ثم بعد ذلك يأجوج ومأجوج وما إلى ذلك. فنحن الآن الشريعة مغيبة ومنحاة، فالموقف شديد جدا وبئيس، شيء رهيب رعيب أن تنحى شريعة الملك الحكم الحق، ونحن شهود، نحن نعيش هذا الزمان ونعلم هذا الزمان. أي مجلس، أي برلمان، أي وزير، أي محافظ، أي واحد في منتهى البساطة يطلع قرارات وفرمانات، لا يمنعه عن ذلك إلا قانون وضع مثلا لطاغوت مثله. فالحق أن المشرع وحده هو الله سبحانه وتعالى وعز وجل، ولذلك وقفنا كثيرا عند اسمه تعالى أو هذه المجموعة الحكيم والحكم وأحكم الحاكمين. ثم نعود اليوم إن شاء الله إلى هذا الازدواج، والذي من أجله ذكرنا اسمه تعالى الحكيم وفصلنا فيه قبل أن ننتهي من ازدواجات اسمه تعالى العزيز، لنبدأ بأكبر ازدواج في كتاب الله بعد الغفور الرحيم، ألا وهو العزيز الحكيم. حوالي 48 مرة أعظم ازدواج وأخطر ازدواج بين أسماء الله عز وجل، أو اقتران بين أسماء الله في كتاب الله بعد الغفور الرحيم، لتصل إلى 74 مرة، أما العزيز الحكيم فقرابة 50 مرة. وقبل أن ندخل في شرح هذا الازدواج وفي ذكر الآيات التي ذكر فيها وذيلت بها ذكر في آخرها العزيز الحكيم، أذكركم بهذه الإجماعات حتى لا ننسى، لأننا نعيش هذا الزمان الذي فيه شريعة الحكم الحق منحاة، أي جهة تشرع إلا الله، أي أحد له الحق في أن يصدر فرمانات وقرارات وشرائع إلا الله، نحن نعيش هذا الزمان. فماذا نقول لربنا يوم القيامة؟ وأذكر، لأننا في مركب ينحدر وينحدر وينحدر. فقامت فئة من المؤمنين، قامت فئة من الفاهمين، قامت فئة من المبصرين على الأقل بهذه القضية الرهيبة، تنحية شريعة الملك الحكم الحق. فحاولوا أن ينبهوا قائد هذا المركب أو ينبهوا الجمهور في هذا المركب الجمهور المسلمين إلى أنهم يتجهون إلى الانهيار، إلى أنهم ينحدرون. وهم على هذا الحال قامت فئة أخرى لا ليقاوموا انحدار المركب أو السيارة بالمسلمين، ولكن ليقاوموا هذه الفئة التي تبصر الناس، ثم اتهموهم بأنهم جماعات تكفير ومتزمتون ومتشددون وإرهابيون، وحدث ولا حرج. ومن أجل هذا توقفت كثيرا حتى لا يتهمنا أحد بمثل هذا، وعلمنا القضية تماما والحمد لله. ولكني أذكر فقط بهذه الإجماعات، إجماع إسحاق بن راهويه الذي ذكره شيخ الإسلام في الصار المستول، يقول قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله، أو ده تغيير الشريعة، أو دفع شيئا ولو حكما واحدا من أحكام السماء، أو دفع شيئا، شوف انظر الآن كل أحكام الله مدفوعة في بلاد المسلمين إلا ما رحم ربي، أو دفع شيئا مما أنزل الله، أو قتل نبيا من أنبياء الله، أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله. أخطر ما في هذا هذه الكلمة الجملة، وإن كان مقرا بما أنزل الله. أنا أقر بالقرآن وأقر بالإسلام وأقر بالرسول، أقر بالجنة، أقر بالنار، إنما حدث مني استهزاء أو سب أو دفع لشيء مما أنزل الله، عندئذ أجمع المسلمون على كفر من فعل هذا. الإجماع الثاني لمحمد بن سحنون ومن أصحاب مالك وقريب من هذه الطبق المهم، يقول وأيضا ذكره شيخ الإسلام في الصار المسدول، أجمع العلماء إسحاق بن راهويه أجمع المسلمون، أما محمد بن سحنون أجمع العلماء والمعنى واحد، أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، والوعيد جال عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر، ومن شك في كفره وعذابه كفر. فكيف بالذين يرهبون الإخوة ويضطرونهم إلى شتم الإسلام وسب النبي صلى الله عليه وسلم، والحال وصل إلى أسوأ ما يكون. وأسوأ من هذا الحال مجموعة الدعاة الذين قاموا ليتهموننا أو ليتهموا الفئة التي جاءت لتبصر الناس بخطورة ما هم عليه، فقالوا لهم إنكم متشددون وإنكم مخطئون وإنكم من الخوارج والمسألة كفر دون كفر، لا تخرجوا عن الملة وما إلى ذلك. يتحدثون بذلك عن أي شيء؟ عن تنحية شريعة الملك الحكم الحق. الإجماع الثالث، وهذا في مراتب الإجماع ذكره محمد بن حزم وتعقبه شيخ الإسلام في نقد مراتب الإجماع، ولكنه لم يتعقب هذا الإجماع، هو إجماع صحيح. قال ابن تيمية، قال واتفقوا على أنه مذ مات النبي عليه الصلاة والسلام، فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقرت الشريعة، وأنه لا يحل لأحد أن يزيد شيئا فيه بغير استدلال منه، ولا أن ينقص شيئا منه، ولا أن ينقص شيئا منه، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك كافر. ولا أن يحدث شريعة، ولا أشوف النهاردة الشرائع في بلاد المسلمين تترى هنا، ولا أن يحدث شريعة، من فعل ذلك كافر. الإجماع الثالث وهو الإحكام في أصول الأحكام في المجلد الخامس صفحة الثامنة، يقول لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن شوف لا خلاف بين اثنين من المسلمين، أمال اللي حصل ده إيه؟ عيب، عار، فضيحة، شنار، مهزلة، يعني حدث ولا حرج. اللي حصل في هذا الزمان صراع على أي شيء، تنحية شريعة الملك الحكم الحق، وبعدين يقولوا كفر دون كفر. ولما نطلب المباهلة، مع أن من الأصحاب من طلب بعض الأصحاب للمباهلة في أمور صغيرة جدا، لكنها من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنها في أصل الدين في تنحية شريعة الملك الحكم الحق، الناس على موجه ماذا تقول؟ بس نوفي يعني نطلب الخدود على المنابر، معاذ الله يا نفر، ولكنه الحق، إن عليك إلا البلاغ. لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن من حكم بحكم الإنجيل، مع أن الإنجيل أنزله الله، أن من حكم بحكم الإنجيل حتى غير المحرف ده مما لم يأتي بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. ده لا خلاف بين اثنين من الإيه؟ من المسلمين. هو لم يعلم الغيب الذي ذكر هذا الإجماع، لم يعلم هذا الزمان الذي نعيش، ألا فليأتي وليرى هذا الزمان وما يحدث فيه. ويقول لا خلاف بين اثنين من المسلمين يعني من العلماء يعني. وفي البداية والنهاية الإجماع الخامس هذا فمن يقول ابن كثير فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفرا. فكيف من تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه زي الدستور يعني كده؟ لأن القرآن والشرع هي الثالثة المصدر الثالث يعني المصدر الدستور والقرآن الثالث. والله لا يقبل إلا أن تكون شريعته هي المصدر الوحيد وبغير ذلك الكفر والشرك والتخليد في النار. يقول فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غير من الشرع منسوخة كفرة فكيف من تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين. من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين. الآن نعود إلى هذا الازدواج العظيم ونذكر مواضع وروده في القرآن ما أمكننا ذلك لأنه أفضل السبل لمعرفة معنى العزيز الحكيم ولأنه هو المراد في النهاية. هو المراد أن نفهم القرآن، المراد أن نفهم كتاب الله. فكيف نفهم كتاب الله؟ وأعظم فهم في كتاب الله هو الذي يكون من منطلق فهم أسمائه تعالى وصفاته سبحانه وتعالى وعز وجل. فانظر إلى هذا الازدواج كيف ورد في كتاب الله. سأخذه على الترتيب المصحفي وسأنتقي منه تقسيمه. فوجدت أن أكثر ورود هذا الازدواج بين العزة والحكمة هو في الرسالات والشرائع والتوحيد، أكثر ورود العزيز الحكيم في هذه المواضع. وبعد ذلك تجد عدة مواضع في النصر من عند الله وفي تأليف القلوب بيد الله وفي غير ذلك من المعاني. فلنبدأ الآن بحسب هذا التسلسل المصحفي من سورة البقرة في الآية 29. يقول إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم يزكيهم. دي بقى رحمة من الله عز وجل أن تكون قبل تعليم الكتاب والحكمة، لأنه يعلمهم الكتاب والحكمة إنما تكون للخاصة للفقهاء للعلماء. فأراد إبراهيم الحق الذي يليق بجناب الله عز وجل، وأراد الله بالناس رحمة لأن كل الناس لا يستطيعون أن يتفقهوا تمام الفقه في دين الله. فإبراهيم يطلب يقول ربنا ابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، ده الفقه العالي، ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن إبراهيم يتوسل إلى الله لكي يرسل رسولا يتلو عليهم الآيات ويعلمهم التفاصيل والفقه وكل شيء في هذه الآيات ويربيهم بناء على هذا التعليم وهذا الفقه ويزكيهم. فعندما أراد أن يتوسل توسل بصفتين لله، لم يقل إنك أنت الغفور الرحيم أو إنك أنت العزيز الرحيم. وكذلك سنرى في الرسالات في معظم هذه السياقات العزيز الحكيم. لماذا؟ لأن الإرسال الرسول يتطلب أول ما يتطلب عزة. وما هي العزة؟ عزة القوة، عزة الغلبة، عزة المنعة، عزة نفاسة القدر والندرة، شرحنا ذلك في العزيز. فإرسال الرسول يتطلب نصر الرسول، يبقى لابد أن يكون مرسله عزيزا يقدر على نصره ويقدر على ضرب عدوه وعلى إهلاك عدوه ويقدر على تأييد المؤمنين. وإن كان غير عزيز فلن يقدر أن يرسل رسولا. وإذا إبراهيم عليه السلام يتوسل بالعزيز، ربنا ابعث فيهم رسولا منهم، لماذا؟ إنك أنت العزيز. العزيز قد يجيبه ويقول إني سأرسل رسولا وإني عزيز وأقدر على حماية الرسول وعلى أن يبلغ رسالته وعلى أن أهدي به كثيرين جدا مع أنه رجل واحد وعلى أن أنصره في مواجهة كل قوى الكفر في العالم، فإني العزيز، لكن حكمتي وحكمي يأبى أن أرسل رسولا منهم أو في الزمان الفلاني أو في المكان الفلاني. ولذلك إبراهيم لم يتوسل بالقدرة والعزة فقط وإنما توسل بالعزة والحكمة. إنك أنت العزيز تقدر على ذلك وعلى إرسال الرسول وتعلم كيف تختار الرسول وكيف توحي إليه وكيف تنصره وكيف تؤيده وكيف تبلغ رسالته وكيف تأذن بكذا وكذا، ثم إنك أنت الحكيم تضع رسالتك، أنت أعلم حيث تضع رسالتك سبحانك أنت أعلم بهؤلاء الناس فتجتبي منهم إليك من تشاء. فأنت الحكيم تضع الرسالة في موضعها الذي يمتنع عليها الخلل أو الكذب أو افتراء الباطل أو تقول بعض الأقاويل. يبقى أنت الحكيم تعلم من الرسول الذي يستحق أو الذي ينفع أو الذي يصلح. شوف مش العزة والقدرة والغل، لا، الحكيم. ثم أنت الحكيم تعلم الزمان المناسب لإرسال الرسول، وتعلم المكان المناسب لإرسال الرسول، وتعلم كيف تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وما إلى ذلك من أسباب تتعلق بإرسال الرسل. إنك أنت العزيز الحكيم. وهذا السياق كاف في بيان ما قلت من هذا الازدواج العظيم الذي هو حكيم في عزته. فمن الناس ولله المثل الأعلى، من هو قوي يضرب ويغلب لكنه غشيم، ليس حكيما، لا يعرف كيف يستعمل قوته في الصالح وإنما يستعملها في الإفساد لأنه سفيه. أما الكمال أن تنضم إلى العزة الحكمة. ولذلك العزيز الحكيم، ما هو الكمال الثالث بعد العزة والحكمة؟ هو الآتي: حكيم في عزته، عزيز في حكمه وحكمته. هذا هو المطلوب، هذا الكمال الثالث. العزيز الرحيم، العزيز كمال، الرحيم كمال، العزيز في رحمته، مش يغلب على الرحمة، وسنرى إن شاء الله. العزيز في رحمته، الرحيم في عزته، هو ده الكمال الجديد الذي يضاف عند اقتران هذه الأسماء بعضها ببعض. كذلك انظر إلى هذا السياق من سورة البقرة: وذلك يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لآدي 209 أبي تتكلم عن أي شيء؟ عن الشريعة، شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، متابعة النبي. ادخلوا في السلم كافة، كافة هنا امتناع عن الباطل، يعني تابعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم حصلش كما هو الآن: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، والبينات بيننا الكتاب والسنة والعلماء موجودون، فاعلموا، اعلموا أن الله عزيز حكيم. هذه رسالته، هذه شريعته، يقدر أن يفرضها عليهم. النشأ نزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين، من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، لذلك الله يسير فهو العزيز. فاعلموا أن الله قادر على أن يسحتكم بعذاب، اعلموا أن الله قادر على أن يستأصلكم ثم يأتي بآخرين أفضل منكم، فاعلموا أن الله عزيز. ثم إن ترككم وأجلكم وأخركم كما هو الحال إلى سنوات طوال منذ 200 أو 300 سنة، والمسلمون في انحدار وفي ذل، إلى أن شاء الله بالجهاد الأفغاني لأنه العزيز فدمر به أعتى القوى في العصر وأغشمها، ثم أذن الله بضرب المسلمين في البوسنة والهرسك، وبضرب المسلمين في شيشان، وبضرب المسلمين في ليبيريا، وفي الصومال، وفي جامو وكشمير، وفي الهند، وفي أذربيجان وطاجكستان، وفي تركستان الشرقية والغربية، وفي الدول العربية، وفي كل بلاد الأرض. أذن الله أن يذل المسلمون، وأن يهان المسلمون، وأن يضرب المسلمون، وبأن يوجعوا ضربا، وبأن يذل المسلمون كما هو الحال الآن، إلا الذين هم على الجادة فهؤلاء هم المنتصرون. مهما أصابهم فالذي يصيبهم يرفعهم درجات عند الله عز وجل. وما لنا ألا نتوكل على الله وإحنا على الحق؟ يبقى نتوكل على الله إذا، لو على الباطل ما ينفعش التوكل. وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فأذن الله أن يضرب المسلمون لأن الأمة لا تفيق إلا بضربة، فلا بد من هذه الضربات لأننا تعرضنا إلى غزو فكري. وصار الناس يقولون تعايش السلمي، الإخوة مش عارف اليهود والإخوة النصارى والإخوة المجوس والإخوة الشيوعيون، وكلنا الدين لله وطن الجميع، هذه كلمة كفر بواح وشرك صراح، بل الكل لله سبحانه وتعالى وعز وجل. أقالوا لا دين في السياسة وذلك كفر بواح وشرك صراح، بل لا سياسة إلا بدين الله عز وجل، وهي السياسة الشرعية هذا هو الواقع، أن نضرب وأن نذل وأن نهان وأن نشرد، لأن هذه الأمة لا تفيق إلا بضربة. فلماذا لم تفق الأمة وقد حدث ما حدث؟ شكل إفاقات أو نوع إفاقات تحدث من المسلمين بشكل أو بآخر، لكنها لا تقوم لنتاج الغزو الفكري المشؤوم من أوروبا وأمريكا. المسلمون الآن مهلهلون، تم غزوهم بالغزو الفكري، لا يستطيع أحدهم إلا أن يشرب الغزو العلماني الفكري الصهيوني الصليبي المجوسي من التلفزيون كأشرة وسيلة في سقي الناس بهذا الغزو الفكري. فلن تنفع المسلمين ضربة واحدة أو ضربتان، وإنما ضربات وضربات وضربات، والله عزيز يقدر على ذلك. ثم هو الحكيم يختار الزمان الذي يوجه فيه الضربة للمسلمين، ويختار المكان الذي يأذن فيه بالابتلاء والإذلال للمسلمين، حتى هو أعلم بخلقه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله هو العزيز يقدر على أن تفيق الأمة وعلى أن يرجع الأمة إلى كتاب الله، ولكنه حكيم في عزته يضع ضربه حيث يريد وحيث يشاء، فهو العزيز الحكيم. هذا هو الذي نريد أن نبلغه الناس، هو فإن زللتم، ولقد زللنا فعلا من بعد ما جاءتكم البينات، اوعوا تنسوا أن الله عزيز، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، والواقع الآن شاهد بذلك. ربنا سبحانه وتعالى بعزته أعطانا حماية. أمريكا لها قواعد في الشرق والغرب، أمريكا استطاعت أن تضرب العراق بإذن الله وبقدر الله، لن تتحرك ورقة إلا بإذن الله، أن تضرب العراق بالصواريخ من البحر الأحمر، انظر إلى مئات الكيلومترات أو آلاف الكيلومترات، واستطاع بذلك، وما كان ذلك إلا بقدر الله وبخلق الله للصواريخ والأسلحة، فكلها أسباب، ولن تعمل الأسباب إلا بإذن الله، لن تنطلق قنبلة ولن ينطلق صاروخ إلا أن يأذن الله، لأنه على كل شيء وكيل، وهو الحي القيوم سبحانه وتعالى وعز وجل. أمريكا لها قاعدة في البحر الأحمر تضرب العراق، فإذا أقرب منا من العراق، أقرب إلينا من العراق، تستطيع أن تضربنا، ولها قواعد في البلاد وفي كل بلاد المسلمين وفي الأرض. وما هي أمريكا؟ خلق من خلق الله. ما أسلحتها؟ خلق من خلق الله. ما صواريخها؟ خلق من خلق الله. كل ما عندهم من أسباب أمريكا وأوروبا والشرق والغرب كله بقدر الله عز وجل، أحاطوا بالمسلمين، وعندهم القدرة الآن أن يجهزوا على المسلمين، لأن حكام المسلمين وقادة المسلمين أتباع للشرق والغرب، يتبعون كل ناعم همج الرعاع، لا يقبلون دين الله ويخافون من شرع الله، لأن شرع الله يسلوهم تألههم في بلادهم وفرعنتهم في بلادهم على شعوبهم. فإن لله وإن إليه راجعون. إذا أمريكا وشرق الغرب يستطيعون يخلصوا عن المسلمين النهاردة قبل بكرة، ولكن الله اوعى تنسى أنه العزيز وأنه الحكيم، خلق أمريكا بعزته وبحكمته، ولن تفعل أمريكا شيئا بغير عزة الله وبغير حكمة الله. بس اعلموا بقى، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، اعلموا إيش؟ أن الله عزيز حكيم، والواقع شاهد. وهكذا يكون إنزال القرآن في الواقع الذي نعيشه. هذا مثال لإسقاط الآيات، عشان تقرأ القرآن وكأنه لم ينزل من الله إلا اليوم أو إلا بالأمس، لأنك تسقط الآيات على الواقع. أما أن تجعل الآيات فقط على السابق هذا من شروط التفسير، لكنك تنزل الآيات على السابق، فأين أنت الآن من السابق؟ إذا نحيت القرآن عن العمل واكتفيت بقراءته، كما يقول الله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قراءة يعني يختم المصحف في أسبوع في ثلاثة أيام تقول له فهمت إيه؟ طلعت بإيه؟ لا شيء، ومصيبتاه يا حسرة على المسلمين. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، هذا بمناسبة شريعة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. الآية 225، أنا سأتكلم بسرعة طبعا من أجل الحر والجو وأنا مريض، يعلم الله سبحانه وتعالى. 225، يسألونك عن الخمر، وبعدين ويسألونك ماذا ينفقون، وبعدين ويسألونك عن اليتامى، لا تشريع برضه؟ لا تشريع، كل شر. ثم في نهاية الآية، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، عزيز يقدر أن يعنتكم، يقدر أن يذهب بكم ويأتي بآخرين، يقدر على يفعل كل شيء، غالب على أمره، غالب على أمره، هذا معنى العزيز، عزة الغلبة وعزة المنع والقدرة ونفاسة القدرة وعزة الندرة، غالب على أمره سبحانه وتعالى وعز وجل. ولو شاء الله لأعنتكم، فلماذا لم يعنتنا ويذهب بنا؟ لأنه حكيم، وليس عزيزا فقط ولكنه عزيز حكيم، يضرب أعداءه لا كما نريد نحن أن نضرب أمريكا اليوم، يا رب أهلك أمريكا، ولن نهلك أمريكا البعض بعد، لأن لها سننا ربانية، سنن ناتجة عن حكمة الله ومنطلقة من عزة الله وحكمة الله. هو ربنا سبحانه وتعالى له سنة إهلاك الظالمين فقط؟ له سنن أخرى، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. له سنن أخرى، تزرع وتحط البذرة وتوضب المكن وتستفيد الأسباب، الزرع يطلع يبقى ثمن ثمان، ودي أمريكا عاملاه، تبحث في المعامل وتحترم العلماء والباحثين والمخترعين للديلك، هذه أساس سنن، هو بس سنة إهلاك الظالمين، والسنن تعمل مجتمعة. يا رب ما دمرتش أمريكا ليه امبارح ولا النهار؟ لأنه حكيم، ويدمرهم من أجل عيون من؟ من أجل عيونكم أنتم، وقد نحيلت الشريعة في بلادكم فلم تحركوا ساكنة ولم ترفعوا بها رأس. شوف العزيز الحكيم في حل لكل المشكلات المسلمين، لو فهمنا هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى وعز وجل. إبادة تشريع يسألك عن الخمر، يسألك ماذا ينفقون، ويسألك على اليتامى، يبقى في النهاية ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. 228 بقرة برضو الطلاق، فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء الآية، ثم قال والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. يبقى دي مناسبة التشريع بالنسبة للزواج والطلاق، عزيز حكيم. لماذا؟ لأنه يحكم ما يريد، وعزيز يقدر أن يدمر المطلق إن ظلم مطلقته، ويقدر أن يسلط المجرمين على امرأته إن ظلمت مطلقها، ويقدر على أن يمنعها الزوجة الطيبة إن ظلم، وهكذا. عزيز سبحانه وتعالى عزيز، والله عزيز حكيم. بل مناسبة التشريع والشريعة، الآية 240 أيضا تشريع، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية، ثم قال في ختامها والله عزيز حكيم. هذه أمثلة من سورة البقرة في الشريعة والتشريع، تختم بالعزيز والحكيم. لماذا؟ علمنا الحكيم وتعلق ذلك الاسم بالشرع، وعلمنا العزيز وعلمنا تعلقه بالشرع أيضا، وعلمنا العزيز الحكيم وتعلقها بإرسال الرسل وإنزال الكتب كما صدرت. سورة آل عمران الآية السادسة، وذلك في التوحيد. نعم، ويتبع السابعة والعشرين أيضا من سورة لقمان، يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو، دي ربوبية، يخلق هذا وأشوف كم ألف مليون من البشر، ولن تجد اثنين متماثلين أبدا في كل شيء، لا بد من التمايز بينهما، إذا الذي يخلق واحد ولا لا؟ وإلا لتشابه الخلق ولا تشابه الناس. يعني أقول لك على فرض معاذ الله وحاشا لله، يبقى سبحان الله العظيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو. طيب ما هي؟ ولماذا لا إله إلا هو؟ لا يستحق أن يعبد إلا هو، لا يستحق الحب كله والخضوع كله، لماذا؟ لأنه هو العزيز الحكيم. هو لا إله إلا هو عشان له الأسماء الحسنى وصفات الكمال ولغة الجلال والأفعال المشرفة. إنما شوف على وجه الخصوص، لا إله إلا هو زي الرحمن الرحيم، كذلك لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أتي توحيدا. وصوركم الأرحام كيف يشاء، خذ مثلا الآية من 27 من آل لقمان، ولو من سورة لقمان، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. لك أن تفهم معنى هذه الآية، كل مخلوقات الله، كل ذرة، كل إلكترون، كل أرض، كل سماء، كل نجم، كل فلك، كل مجموعة شمسية، كل مجرة، كل إنسان، كل بحر، كل قطرة ماء، أقول لك كل بروتون، كل إلكترون، كل سمكة، كل وحش، كل بهيمة الأنعام، كل شعرة في جلد بهيمة الأنعام أو في جلد الإنسان، كل ذلك من كلمات الله، وما كانت تكون إلا أن الله أذن لها أن تكون. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. سبحانه وتعالى وعز وجل عزيز كمال حكيم، كمال حكيم في عزته كمال، عزيز في حكمه وحكمته كمال، كل ذلك كيف نفهمه؟ افهم الآيتين من سورة آل عمران ومن سورة لقمان، والله المستعان. ثم كذلك نجد من آل عمران في الآية الثامنة عشر يقول في الآية الثانية والستين إن هذا لهو القصص، والثامنة عشر أيضا يقول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو من العزيز الحكيم. الذي من مناسبة التوحيد ومناسبة الرسالات ومناسبة الربوبية قائما بالقسط. إيه قائما بالقسط؟ هذه الربوبية على التمام والكمال، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي الثانية والستين من آل عمران بمناسبة الرسالات عندما دعا عيسى عليه السلام قومه ودعاهم إلى الله عز وجل، وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من قصته وطلبه من المباهلة، ثم قال إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. دي بمناسبة الرسل والرسالات والتوحيد. اعلم حتى الآن هو شوف العزيز الحكيم فين، كلها تدور في إرسال الرسول والوحي ونصر الرسول واختيار موضع الرسالة والمكان والزمان وقدر الله في الأعداء والصراع بين الحق والباطل، وأن هذا الصراع بيد الله بيد مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى وعز وجل. كل ذلك يتطلب عدة وحكمة، لأن الصراع يسير في أرض الله وتحت سماء الله ثانية بثانية لحظة بلحظة، لا يتوقف الصراع بين أهل الحق ومن أهل الباطل إلى أن يرث الله الأرض من عليها. كيف يكون هذا الصراع محكوما بقدرة الله وبقدر الله؟ اعلم أن الله هو العزيز الحكيم. في سورة المائدة في الآية الثامنة والثلاثين يقول الله عز وجل، أو ده تشريع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وشرحنا ذلك تفصيلا فيما مضى، عز فحكم فقطع ولا نريد أن نعيد ذلك. بدأ في التشريع. أيضا في التشريع في السابعة والستين من سورة المائدة يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. هذا تشريع في حكم الأسرى، هذا تشريع في حكم الأسرى، ماذا نفعل معهم وفي هذا الصراع الدائر كيف نتصرف؟ إنه بشرع الله، وإنه أيضا يدخل في التوحيد، يدخل في التوكل على الله عز وجل. ولذلك هذا في التشريع عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. وفي سورة إبراهيم في الآية الرابعة أيضا في الرسالات الرسل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يبشر رسالته فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. يا أخي الكريم لا تمر بعد ذلك على الآيات مرور الكرام، ولكن قل لماذا ذيلت هذه الآية بالعزيز الحكيم، واعتبر ذلك سؤالا مني وعليك أن تجيبه لكي تفهم في كتاب الله ما سر تذييل الآية أو ختام الآية بهذين الاسمين على وجه الخصوص وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لأن البلاغ أنه العزيز الحكيم ودي من حكمة الله بلسان قومه ليبين الإضلال والهداية. أيضا عايز حكمة، مش الرسالات بس، والقدر يهدي من ويضل من، حكمة يضع هدايته موضعها اللائق بها ويضع إضلاله موضعه اللائق به فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فهذه الحكمة هل يقدر على ذلك؟ وهو العزيز الحكيم. هذه أسئلة شيء رهيب، وهذا علم خاصة الخاصة أن تفهم الآية من خلال ختامها بأسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. أيضا في سورة النحل في الآية 60 ودي في التوحيد، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني الشتائم كلها له، ولله المثل الأعلى. هل تعرفون؟ يعني الوصف الأعلى، وهو العزيز الحكيم. هم لا يؤمنون بالآخرة ليه؟ لا يقدر، يعني لا يستطيع، كما قال لا يستطيع ربك، لا يقدر يعني هو العزيز. طيب ثم هو ما فيش بعث، القاتل كالمقتول، المعذب كالمعذب، الظالم كالمظلوم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ بقى إبليس زي النبي، بقى جبريل زي فرعون؟ ما هو فيش بعث بقى، ما هو فيش بعث. هذه شتائم لله، وصف لله بصفة السوء، حاشا لله. فذلك وصفهم الله بهذه الصفة ورد إليهم هذه الشتائم لما لم يؤمنوا بالآخرة، لأنه مش آخرة معناه أن الله ظلام للعبيد، حاشا لله عز وجل، معناه أن الله ليس قادرا على البعث، ليس قادرا على الإحياء، ليس محيا، ليس ممئ. شو الكلام بقى؟ يعني نفوا كل صفات الله. فذلك قال ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، أي جمال في الكون من الأجمل؟ الله. أي رحمة في الكون، من الأرحم؟ الله. وشرحنا ذلك في الأسماء والصفات في بداية هذه السلسلة بالطرق الثلاثة لإثبات الكمال لله، دلالة الأثر على المؤثر، طرق الكلام لا نريد أن نعيد القول فيها، وبقياس الأولى، وبقياس الأولى. طيب يبقى الآية هذه من سورة النحل، والآية المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. تريد أن تؤمن بالرسالة؟ يبقى العزيز الحكيم. يبقى عليك بالعزيز الرسالة. تريد أن تؤمن بالقرآن؟ يبقى العزيز الحكيم. عزيز الحكيم لابد من البعث، عزيز الحكيم لابد من إرسال الرسل. طيب ثم نجد أيضا في سورة العنكبوت في الآية 26، فآمن له لوط، لوط الرسول وإبراهيم رسول، آمن لإبراهيم يعني، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. لوط يهاجر بمفرده إلى ربي، نعم. إذن يريد نصرا من الله، يريد كراهة من الله، يريد رحمة من الله، إني مهاجر إلى ربي، إنه هو العزيز الحكيم. إذن ماذا؟ بمناسبة الرسل والرسالات والصراع بين المسلمين وبين الكافرين، بين أهل الحق وبين أهل الباطل. وفي 42 من سورة العنكبوت أيضا، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وهذه الآية جاءت بعد الآيات في قوله عز وجل، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. إلى الآيات، الآيات يتكلم عن التوحيد. المثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم يقول إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز يعني الله عز وجل يعلم أنهم يدعون أوهاما ويزعمون أوهاما، هم يزعمون شركاء لله وما من شريك مع الله، فالله يعلم ذلك. إن الله يعلم ما يدعون من دون شيء، ثم هو يعلم الشركاء المزعومين، يعلم شركهم. طيب وهو العزيز الحكيم. وفي 27 من سورة الروم، وذلك في التوحيد، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى كما قلنا في سورة النحل، هنا أيضا في سورة الروم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أظن ذلك واضحا. وأيضا في سورة سبأ، وذلك في التوحيد، وسياقها من أعجب سياقات الكتاب المجيد في علم التوحيد، بداية من الآية 22 أو حتى 20 إلى هذه الآية، إلى أن يقول سبحانه وتعالى وعز وجل، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل الشركاء ليه بل، يعني رفض الذي مضى، بل هو الله العزيز الحكيم، وإذا لن تجد له شريكا أبدا سبحانه وتعالى وعز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، اقرأ أنت سياق سورة سبأ وستعلم كيف ختم هذا السياق بقوله تعالى بل هو الله العزيز الحكيم. يعني حتى هذا السياق، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، السياق كل هو ده اللي قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. اقرأ بقى السياق وستعلم، وستعلم لماذا ختم بالعزيز الحكيم. هذا في التوحيد، بشوف العزيز الحكيم معظمها فين؟ الرسالات، الرسل، في التوحيد، في التشريع، كأنها محصورة بهذا. وفي نصر المؤمنين اللي هم على الجادة اللي على الحق، اللي ماشيين بالتوحيد وماشيين على الشريعة، اللي متابعين للرسول. طب ما هي نفس الشيء اهو، يبقى كأنه ده ايه؟ العزيز الحكيم كأنها اختصت بالوحي وتوابعه. وفي سورة فاطر في الآية الثانية، ما يفتح له للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. لم يقل هو الغفور الرحيم، المسألة تتعلق بالرحمة، لكن هل الله يقدر على أن يرحمنا؟ أو في حد يمانع الله يقول له زي البدوي كده عند مشركة العصر؟ البدوي يقول لك لا لا لا يا رب، ده كان تبع المحاسيب، ده ما كانش فاعل. لا إله إلا الله، إن العصام لا يستطيع أن يمنع مثقال ذرة من رحمة الله. هو الذي أهدر دم العبد وحشي، وأراد الله العبد وحشي أن يسلم وأن يدخل الإسلام وأن يحسن إسلامه وأن يقتل شهيدا في سبيل الله، فهو العزيز. ما يفتح له الناس رحمة فلا مسك لها، وما يمسك فلا مرسي له من بعده. إذن هو العزيز، لا يغلب أبدا على رحمة. ارحم ده مش مزاجك، لأنه العزيز. ما ترحمش ده، لا هو العزيز ما بيتغلبش. هذه علاقة العزة بالرحمة. ثم هو الحكيم، لماذا الحكيم؟ اوعى تنسى السياق ده لأنه عجيب جدا. في سؤال من سورة التوبة، لن تستطيع له إجابة إلا أن تفهم هذا الذي أقوله لك. إيه مناسبة الحكمة والرحمة؟ الله يرحم من؟ يرحم المشركين إذا ليس حكيما، حاشا لله. يرحم الكافرين إذا ليس حكيما، حاشا لله. إذا الحكيم في رحمته، العزيز الحكيم بمنزلة الرحمة يضع رحمته في الموضع اللائق بها تماما. أدي علاقة الحكمة بالرحمة. والعزيز يرحم من يشاء ويعذب من يشاء كما يشاء سبحانه وتعالى وعز وجل. هذه علاقة العزة والحكمة بالرحمة، بدأ علاقة لا تنسى، وسنرى في ذلك آيات وإشكال وإشكال لا تجد له إجابة في كثير من كتب التفسير. في قول الله تعالى في سورة التوبة: أولئك سيرحمهم الله إن الله غفور رحيم. لا، إن الله عزيز حكيم. غفور رحيم لم ترد في هذه الآية. 71 من سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. لو انت اغمضت عينيك وقلت لك اكمل آية تقول اولئك سيرحمهم الله والله غفور رحيم. لا، مش غفور رحيم في هذه الآية، انما ان الله عزيز حكيم، لان الرحمة يقدر ولا لا؟ ولا في حد يمنعه؟ لا، ده كان وحدة، ده انت هتزعلني لو رحمته يا رب. زعلك رحمته؟ وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فانطلق عليه فنادى في ظلماته. هو ذهب مغاضبا لمن؟ كما يقول الحسن وعبد الله بن مسعود من قبله والشعبي، يقول مغاضبا لربه، لربه زعلان، يعني قومه لن يؤمنوا فتاخر العذاب عنه. هو انذرهم لو استنوا بقى، بس العذاب ما بيجيش الا بحكمه الله. فذهب مغاضبا زعلان، عاد العذاب ياتي، فظن ان لن مش هنضيق عليه، نروح لناس تانيين. ده انت رسول، وان يونس من المرسلين، فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انا كنت غلطان اني كنت من الظالمين فاستجبنا لك. الايات، اذا رحمه الله عز. ثم بعد ذلك: فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا. ايه اللي حصل؟ كشفنا عنهم. مش هنقول عندنا في يونس، لا مش عندنا، حاشا لله، وانما الله هو العزيز الحكيم يضع رحمته حيث يشاء في الموضع اللائق بها تماما في المكان والزمان الذي يحدده هو بحكمته، ومحدش يقدر يغير عند ربنا حاجه لانه العزيز. هذه علاقة العزة والحكمة بالرحمة. أولئك سيرحمهم الله، إن الله مش بقى غفور رحيم في هذه الآية، ولكن قال إن الله عزيز حكيم. والله العظيم سلاسل من ذهب، درر والله من كتاب الله. لكن الناس يدوب عايز يسمع خطبة الجمعة، وعايز واحد يعيشه كده وقت عاطفي، وقت كده يفرغ الشحنة. ده إن كان فيه شحنة يبكي شوية، ولا كان الواحد يحس إنه عمل حاجة، العمل حاجة وفي صلاة الجمعة جاء ليشحن حتى يعمل. أنزل الله القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا فإنا لله وإنا إليه راجعون. بهذه سورة فاطر، وهذه العزة والحكمة، الحكمة تعلقها بالرحمة. وفي سورة الروم أيضا يقول عز وجل: تنزيل الكتاب، أدي الرسالات واضحة، من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز، واضح، رسالات والوحي من الله العزيز، أن الله ينزل الكتاب ذلك يتطلب عزة. ليه؟ وإنه لكتاب عزيز ما يتغلبش، يبقى منزله لا يغلب، العزيز، يبقى تنزيل كتاب من الله العزيز. ثم يقدر على حفظه، ونعم لابد ان يكون عزيزا. وشوف كل ما شوف، تستطيع ان تجد مسائل كثيره جدا تحت تزيين الايات بهذين الاسمين على وجه الخصوص: العزيز الحكيم. وفي سوره الشورى ايضا في الايه الثالثه: كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك. من الله؟ الله من؟ العزيز الحكيم. بدل الوحي اهو، كتب الرسالات، ولذلك رساله محمد عليه الصلاه والسلام كم مطبعه في امريكا؟ كم مطبعة في امريكا؟ وانت هتقول لي كم، بس اقول لك بس عشان تعرف العدد. كم امكانات امريكا؟ وما الذي تريده امريكا من المسلمين من الاسلام؟ كم المطابع في اوروبا والصين وروسيا واليابان؟ كم عدد اليهود والنصارى وكل الناس اللي لانهم ايه تحزبت الاحزاب على المسلمين؟ فلماذا لم يستطيعوا القضاء على الاسلام؟ لماذا لم يستطيعوا ان يغيروا حرفا واحدا في كتاب الله؟ عشان حكام المسلمين هم اللي بيتولون حفظ القران؟ ده عايزين القران يتشال في اي لحظه، ما تجيش سيرته ابدا، عشان يبقوا آلهة على الشعوب. ما من اللي حفظ هذا القرآن؟ هتقول لي الله. ايوه انت استفدتش، من عارف ان الله، الله من؟ العزيز الحكيم. هو ده الكلام. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. تعتمد زي كل من تقول الله، اذا كده انت عجبت يعني. قال الله دي كله قول الله من الصفات. أين صفات الله سبحانه وتعالى عز وجل وكيف تستعمل؟ وفي سورة الجاثية أيضا في الآية الثانية برضو بالرسالة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وكذلك في الأحقاف الآية الثانية تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وفي سورة الجاثية أيضا في الآية 37 في بداية الجاثية تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، نهاية الجاثية أيضا وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز. وقبل الآية إيه؟ فلله الحمد، الكمال كله كمال كله. ثم يختم هذا الكمال بهذين الاسمين العزيز الحكيم. وفي سورة الحشر كما سيتبين لنا في ختامها بعد ذكر 16 اسما من اسماء الله سبحانه وتعالى عز وجل تختم بأي شيء؟ العزيز الحكيم. شيء عجيب يجب ان يتقف كل منا لكي يعلم بعض اسرار هذين الاسمين. ايضا في سورة الحديد في الآية الاولى سبح المسبحات، سبح الله في السماء وفي الارض وهو العزيز الحكيم. هذه امور لا اجد وقت الان لتفصيلها. يبقى كل شيء في السماء والارض يسبح بحمد الله، هذا توحيده كل شيء. ولقد علمنا التسبيح معناها ايه؟ قمة التوحيد. ما هو التسبيح والحمد؟ ما هو التوحيد؟ طيب هو تسبيح وحمد، يسبح بحمدك ونقدس لك، تسبيح وحمد. تسبيح نفي النقائص والعيوب والظلم والخلل والمرض والآفات عن الله سبحانه وتعالى وإثبات الكمالات. والتوحيد حاجة تانية، وبعد ذلك يترتب عليه بقى العبادات، ترتب على الأعمال والحب المطلق والخضوع المطلق وتحكيم شرع الله واتباع الرسول، تطع على كل ذلك. فذلك كل سبح لله نفسه في الأرض هو العزيز الحكيم. وفي الصف أيضا سبح لله نفسه في الأرض هو العزيز الحكيم. وفي الحشر أيضا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض هو العزيز الحكيم. وفي آخر الحشر يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بعد ذكر حشد هائل من أسماء الله تعالى وصفاته. وفي سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وأذكر أنني شرحت ذلك طويلا عند تعرضنا لسورة الجمعة وهي مسجلة والحمد لله رب العالمين. هذا الموضوع توحيد، كل توحيد العزيز الحكيم أكثر سياقتها فين؟ في التوحيد والرسالات. كذلك في سورة الممتحنة في الآية الخامسة ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز. شوف إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يتوسل لكي يرسل الله رسولا قال إنك يا رب إنك أنت العزيز الحكيم. ولما أراد إبراهيم عليه السلام أن يتوسل إلى الله لكي لا يجعلهم فتنة الذين كفروا، ليه؟ نحن الآن فتنة الذين كفروا. كفار في العالم يقول لك ها ها ولا الإسلام أم شو دول مسلمون الهمك دول، فأنت عايزنا بقى زي دول. يبقى نحن الآن جعلنا فتنة للذين كفروا بعدل الله عز وجل ليس بظلم من الله، لأن شريعة الملك الحكم الحق نحيت جملة واحتقرت وازدريت وسجن طالبوها وعذب مناشدوها والناس يصمتون ويسكتون ويروج عليهم الكذب من العلمانيين في كل وسائل التعليم والإعلام والثقافة في المحاور الثلاثة الهدامة اللعينة. عايز بعد كده تقاش فتنة الذين كفروا؟ إنما إبراهيم عليه السلام ربنا اجعلنا فتنة الذين كفروا ثم توسل الله عز وجل بهذه الصفات واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وفي سورة الجمعة أيضا في الآية الثالثة وآخرين منهم أهو اللي بيتبعوا الرسالات لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. وفي سورة التغابن أيضا في الآية 18 في نهايتها وهو من أعجب السياقات أيضا في التوحيد وفي التوكل يقول ربنا عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. عليك أنت أن تقرأ هذا السياق من سورة التغابن لأنه طويل، من أول قوله تعالى ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، أي مصيبة فيك في العيلة في المدينة في المحافظة في الدولة في العالم الإسلامي في أي مكان في الأرض فبإذن الله. ومن يؤمن بالله ما يحصلوش ريب ولا اضطراب في القلب ولا يكفر ولا يرتد، طالما أنت موحد وثابت خلاص. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، مفيش حاجة هتحصل وربنا ما يعرفهاش، والله بكل شيء عليم. بس عليك بقى تكون على الحق وأطيع الله وأطيع الرسول، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور. الآيات عجيبة جدا إلى أن يصل إلى ذكر اسمه تعالى عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بعد أن أمرنا بالإنفاق. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. شوف نهاية السياق، شوف نهاية الموضوع المذكور في سورة التغابن، نهايته ايه؟ العزيز الحكيم. فهذا التعلق بالرسالات وبالتوحيد وبالتشريع وبالترغيب وبالترهيب، لان لما طلعتش فلوس ما انفقتش، مين اللي هيضيعك؟ ربنا. مين اللي يحرمك الرزق؟ ربنا. مين اللي يخلي البيت يقع؟ ربنا. مين اللي يخلي فلوس ما تكسبش تكسب؟ ربنا. مين اللي يخلي فلوس تتصرف في الاذى والسرطان والذل والفشل الكلوي والالام؟ ربنا. مين اللي يخلي فلوس تضع في المحامين والاذلال؟ ربنا. خلاص يبقى انفق احسن، خدها في الطيب احسن، بانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. شوف سياق ختام السياق بالعزيز الحكيم من سورة النساء. نزل عيسى عليه السلام وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا. الله يقدر ان يرفع عيسى حيا؟ ربنا يقدر على ذلك؟ يقدر ولا لا؟ عزيز يعني ها؟ بقى كل الناس احاطت بعيسى عليه السلام ثم لا يستطيعون. من الذي يحميه؟ العزيز. خلاص عزيزا. طب بس في الوقت والمكان وبالاسلوب الذي يحدده الله. ما تقولش ربنا هيحميني ان شاء الله ويرفعني الي زي العام يا عيسى كده. فاهم يا عيسى؟ لا، هيقطعك لو كنت موحدا ويؤديك الاجر ويثبتك على ذلك ويعطيك الاجر عنده. لما يرفعك يرفعك ده ايه؟ يرفعك ده عيسى رفع حيا لانه سينزل مره اخرى في اخر الزمان. يقدر الله على ذلك ان يقيت عيسى وان يحييه في السماوات العمر ده كله الزمن ده كله؟ ايوه نعم. بغير بول ولا غائط؟ ما فيش بول ولا غائط في السماوات. ايوه نعم. هتقول ازاي؟ عزيزا يا اخي. طب اشمعنى الاسلوب ده حكيم؟ عزيز الحكيم. وهكذا. تستطيع ان تفهم ان شاء الله الباقي لانه سهل. بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيم. الكلام ده وقف في من؟ وقف في زور بقى الجماعه النصارى وكله شغال. انما لو علمنا ان الله، لو هم علموا ان الله عزيز حكيم ما كانوا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم في 65 بعد المئة أيضا من سورة النساء يقول عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون بعد أن قال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا كل دي رسالات وحي ولا لا؟ شوف ختامها بإيه؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أنسان الشيطان أن أذكر هذه الآية في سياقها بحسب الترتيب المصحفي، سقطت مني لكني بحمد الله ذكرني بها. المهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ما حدش هيغلب ربنا يقول يا رب انت ما بعتش رسول ونعمل ايه؟ لا بقى عشان لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ثم في الجزاء، ونختم بذلك هذه الخطبة. ايه يعني في الجزاء؟ في الجزاء يوم القيامة. هو ده بقى دايما يكون فيه الاسئلة في 56 من سورة النساء. طبعا انت عارف الايات اللي في النص 126 آل عمران و10 الانفال، تعرف الكلام ده طبعا. ده بالنسبة للنص. ايه 126 آل عمران؟ فلا تزروا وتتقوا ياتكم من فورهم هذا يمدكم ربكم ب5000 من الملائكة المسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. مش بالملائكة اللي جايين، مش بال5000، ما الملائكة. ملائكة ايه؟ ملائكة ايه وجبريل ايه؟ الله وحده سبحانه وتعالى عز وجل. وما النصر إلا من عند الملائكة، جزيه إلا أسباب. ولا تستطيع الملائكة أن تنصر نملة. أي والله العظيم إلا أن يشاء الله. اوعى تفتن. انما طب ليه يا رب قلت لنا كده؟ عشان اشجعك وتطلع كده قلبك ما يتكسرش وتقول ده انا هتضرب واتبهدل وتروح جاري تولي العدو ودبرك. انما لا، برحمه الله وما جعله الله هذا الخبر الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. وايضا في 10 الامثال وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. طبعا هذا امر واضح بالنسبه للنصر. كذلك الامثال ايضا بالنسبة لتجميع المسلمين. تقول لي يا عم المسلمون متفرقون وحاجة صعب، شتات والبصنة الهرطق بيتضربوا ويفعل بهم كل شيء، والتمثيليات بتاع حلف النيت والأطلنط ده على أشدها. هل رأيت صورة أنهم قتلوا صربيا صليبيا لا هم مع بعض زي العسل النهارده. هم في شقاق الى يوم الدين. الملل من ناحية الدين. بروتستانت كاثوليك ارثوذكس. هم في شقاق. قدر الله وقضى الله بذلك. ومع اليهود لما كل سمع العسل قال ليه؟ لأن لا بحبل من الله وحبل من الناس. لماذا؟ لأننا نستحق أن نضرب وأن نهان. كيف نهان وكيف نذل إلا بأعدائنا؟ هذه سنن تعمل مجتمعة. والله العزيز الحكيم. يا الله، كل هذه السنن تنطلق من أن الله هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى عز وجل. ولا صرب قتل ولا أي حاجة ولا تشوف صورة، وإنما هم يضربون وحدات الرادار بس، عشان لما طيارتهم تمشي تتجول، عشان الطيارة الأمريكية اللي وقعت بس، هيقولوا لا لا لا خلي الطيران ده بتاعنا احنا هنا كده مع بعض كده، عشان هم في الشقاق برضه كاثوليك وارثوذكس ورستان شقاق. ده الا شقاق، ده هم الان شكلا بس تحسبهم جميعا وخلوهم شتى، انما هم ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يكونوا يدا واحده في الظاهر الان. ليه؟ لان المسلمين كما قد علمتم شريعه الملك الحكم الحق منحى، والناس يروج عليهم الاكاذيب من العلمانيين ومن كل الاقذار الوثنيين الكافرين الملحدين. ولما يجي اصحاب الحق يكلموهم يا ناس يا عالم، اذا ما كانش شريعة الحكم الحق هنروح النار. لابد ان نحكم بما انزل الله، لابد ان يحترم رسول الله. الذي يعملش كده يبقى كافر. يوم يطلع لنا ناس دكاترة على شيوخ على محدثين وطلع يقول لك ايه الحالة دي كفر دون كفر. عايز ربنا ما يخليش امريكا مع اوروبا وكله شغال علينا. حلف الاطلنطي لم يدمر الا الرادار فقط، بالدليل ان فيه فاضل حوالي 430 مدفع ثقيل حول سراييفو طلق خلفه اطواق كما قال الشاعر، فانا لله وانا اليه راجعون. كيف يؤلف بين قلوب المسلمين؟ والله بقى انت الآن في سورة أنفال، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ليه؟ ها؟ إنه إيه؟ عزيز حكيم، عزيز حكيم، هو الذي ألف بين قلوبهم. من يقدر أن يؤلف بين قلوبنا؟ الله وحده لا شريك له. ليه؟ لأن القلوب بين إصبعين من أصابعه. عزيز يا أخي، بس يوفق بين قلوبنا ليه؟ من هيضرب بعض ازاي؟ من هنضرب ونهزم ازاي؟ انت عايز ربنا يفوت الامر كده؟ شريعته بالمنظر ده اللي احنا عايشين فيه. الدكتور فلان والشيخ فلان والداعية فلان والواعظ فلان كله شغال بيهاجم واحد زي حالات انا غلبان يا دوب ما يعرفش يمكن غير الموضوع ده. بقول لك اجماعات اهي، لان شريعة الملك الحكم الحق منحاة مزدراء. امال الكفر يبقى ايه لو ما كانش ده كفر؟ هو ده عايز ربنا يعمل ايه يعني؟ ده تطلب من الله ايه؟ انه يدمر امريكا واوروبا؟ لا، ويوحد طرفنا على الباطل يعني ولا ايه؟ على عادة العجل يعني ولا ايه؟ يبقى لابد ان نكون على حق اولا. والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. دي في سورة انفال. تعال بقى في الجزاء في 56 من سورة النساء. يقول الله عز وجل ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم، ذكرناها سابقا في العزيز، سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم. والجلد 40 ذراع بذراع الجبار، يعني تخنته كده الله اعلم كده كم كيلو متر، وبحسب كفر الكافر مش مليمتر المكوى تسيحه وتحيله الى بدرة. لا لا الى مسحوق سريع. لا لا لا لا ده تخنته 40 ذراع كما جاء في الحديث بذراع الجبار، يعني كم كيلو متر الله اعلم، ويختلف من رجل الى رجل. ويبقى الجلد هيستوي بقى، استوي بقى كم كيلو متر حطها على النار ويستوي. ده عايز نار ما 70 ضعف دينار الدنيا. كلما نضجت واتهرت ونزل منها الاكل كويس للجيران بتوعه ياكلوا من جلده غسلين ولا. والصديد اللي نزل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. اصل شوف كلمة العذاب دي يشعر بها من ذاق بعض العذاب في الدنيا. اي والله العظيم مثلا عملية جراحية من غير بنك، رجليك كسرت، اتكهرب مثلا كده مرة كم مرة كده ولا اتعمل له اي الم ذمي اتعصب ضرس وجعه ساعة الالم يقول لو عذبني الله بهذا ساعتها حول يا رب سيفزع الى الله وسيضرع. انما طول ما انت عايش في التكييف والمية الباردة من التلاجة ومعاك الفلوس والسيارة والمروحة بتدي هوا والشقة البحري واللحمة والسمك وعايش كده في الله ورجل على رجل وسهران قدام التلفزيون وقعد تتسلى باللب وتأزأز هتحس بالعذاب؟ الآن بتؤثر فيك ازاي؟ انا كنت والله العظيم كان يوم يليق حجامة بالامس جسمي مشرط في اماكن كثيره جدا ومتعب جدا، وانا اثناء التشريط بالموس شد حجامه من اجل المرض والتهاب الكبدي تجربه والله المستعان. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان خير ما تداويتم به الحجامه، فوالله العظيم لن اجيب على احد بعد الصلاه في مساله الحجامه عشان تريح نفسك يعني، عشان ما حدش يتعبني. بس بقول لك شوف، وانا اشرط اقول يا رب اهل البوسنه اللي هم في معتقلات التعذيب بيتشرطوا كده، وبعدين خصوصا لما الموس يجي على الموس على الموضع السابق له اقول ازاي هنتحمل، اقول يا الله، وبعدين اذكر التوكل على الله عز وجل. بس بعدها خرجت ضعيفا اريد ان اتوب الى الله وان اعود الى الله. انما اللي مش حاسس بالعذاب هو ده بمكر الله به، زي يقول لك مثلا ايه، زي بطرس غالي كده، وزي حكام المسلمين. المساله ايه؟ مستشفيات وعلاجات وحاجه ايه؟ معنانا عشان ما يشعرش بالعذاب. لان مديحه كامل مثلا الفنانه السابقه التي امنت الان بحمد الله عرضها الله لعذاب اليم، فقالت كيف سأعذب عند الله، فأسلمت ودخل في الإسلام، وغيرها وغيرها. تعذيب ده لتشعر بالعذاب، ما أقول لك تعذيب في المعتقلات مش هتشعر به، إنما لو ضربت كرباك واحد أو رأيت واحدا يضرب ساعتها ينتعض وجهك يا لطيف يا رب، نسأل الله العافية. إنما واحد ما شافش ما حاسس بالجهاز العصبي يعمل إيه، فالنار تذكر وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يقول لك إيه؟ آه أي والله يا سلام، وكأنه ما سمعش حاجة. مش ما جايز يكون جلدك أنت يا أخي، وأنت ضمنت أنت أن يميتك الله على الإسلام. مصايب مصايب. يبقى شوف إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ختام الآية إيه؟ وكان الله عزيزا حكيمة، لأن التعذيب ده جلد 40 زراعة زراعة جبار، كل ما يخلص تاني يبدل، ده يحتاج إلى عزة بقى، عزة بقى. طب يعمل كده في مين؟ في الموضع إلى حكمة بقى، إن الله قد حكم بين العذاب بعزيزا حكيم. كذلك في سورة التوبة كما قلنا أولئك سيرحمهم الله، ولم يقل فيها إن الله غفور رحيم، بل إن الله عزيز حكيم كما شرحناها. وفي التاسعة من سورة لقمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو الغفور الرحيم. ها؟ مش عارفين القرآن؟ ها وهو العزيز الحكيم. طب يعني هنا الجنة والخلود في الجنة. ها؟ وصيح رأى الغفور الرحيم في آيات كثيرة، إنما هنا إيه؟ وهو العزيز الحكيم. لماذا؟ كما شرحناه. كذلك في الثامنة من سورة غافر، ودي بقى أكبر من السياقات السابقة في الجزاء. ربنا وأدخلهم، ده الملائكة اللي بيقولوا كده، خلي بالك، جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك، شو التوسل؟ إنك أنت إيه؟ فبيطلب الرحمة والمغفرة، يبقى إنك أنت الغفور الرحيم. لا، إنك أنت العزيز الحكيم. شايف الكلام إزاي؟ حد يقدر يمنعك يا رب عن رحمتهم؟ لو رحمتهم حد يقدر يقول لك أنت بترحمهم ليه؟ كما شرحناه. والحمد لله رب العالمين. أكتفي بهذا القائل. أنت حتى لو أخذت أيضا في الجزاء من سورة المائدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت. طب مش طب في الدنيا قال ماذا قال في الدنيا؟ ها؟ فمن أطاعني فإنه مني ومن عصاني. طب ليه ما قالش إنك أنت العزيز الحكيم؟ لأنه في الدنيا يعرض المغفرة الرحمة. إيه المغفرة والرحمة؟ أن يرحمهم الله فيدخلهم الإسلام كما رحم الله أهل البوسنة الأصل فأدخلهم الإسلام بهذه الطربة. أدي معنى غفور رحيم. إنما ده يوم القيامة. ويتقال عيسى بن مريم أنت قلت الناس تتخذوني أمي إلهين من دون الله؟ ده السياق. السياق ده يوم القيامة. ربنا يغفر للمشركين ويرحم الكافرين؟ حاشا لله. طب لو فعل يبقى أنا فعل شيء أنا ما أعرفوش بقى. يبقى الناس دول يبقى ربنا سبحانه وتعالى أجبرهم على الكفر والشرك، ولو منعهم هذا لأسلموا. يبقى في الأمور لا يعلمها إلا سبحانه وتعالى وعز وجل. وذلك رحمه. وذلك يقول بأنك أنت العزيز الحكيم، لو فعلت ذلك فعن عزة ولا يستطيع أحد أن يسألك عما تفعل. ثم إن فعلت ذلك في الموضع اللائق تماما لو رحمتهم فأنت تعلم من الغيب ما لا نعلمه، فهم أهل رحمة. وإن ظهروا كذا في الدنيا، شوف طلاقة العزة والحكمة لله. شوف عيسى عليه السلام، فإنك أنت العزيز الحكيم. لا أقول لك أنك أخطأت يا رب أو أنني أمنعك أو أنت كذا، بل لا تفعل ذلك إلا عن الكمال، لأن الكمال كله لك ولن يصدر عنك فعل فيه نقص أبدا، أو يعني ينسب به النقص إليك بحال من الأحوال. سبحان الله العظيم. ذلك من آيات الكتاب التي ختمت ب باسميه تعالى العزيز الحكيم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في أسمائه وفي صفاته، لأنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الأخوة الأعزاء، ابن القيم يتكلم عن الفقه في أسماء الله ويقول إن ذلك هو علم خاصة الخاصة. الفقه في أسماء الله هو علم خاصة الخاصة، إنك تقول الأسماء دي معناها إيه؟ إذن الحكم المطلوب إيه؟ إذن الحكم المطلوب إيه؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ماذا تعلم عن رب العالمين؟ إذن ما ظنك به؟ وهكذا. فهذه الدروس في أسماء الله من الأهمية في مكان، ولا نضيع بها وقتا ولا ندخل في سرف، معاذ الله. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من إجابة رب العالمين للدعاء. وقبل ذلك لا تنسوا التبرع لأبواب الخير، ويعلن المركز عن أنه تم افتتاح العيادات الخاصة بالنساء لجميع التخصصات يوم الجمعة قبل الماضية، فأصبحت تعمل على فترتين صباحية ومسائية، ومطلوب التبرع لها لاستكمال بعض الأجهزة الناقصة. ومركز الكلى أيضا جاء لاستخراج الترخيص لكي يعمل، وستكلف هذا الترخيص رسوما وقدرها 5000 جنيه. مطلوب التبرع لسدادها والتبرع لكفاءة اليتيم والمسجد، والله المستعان. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله معنا الآن يسمع ويرى ويعلم سرنا وجهرنا وظاهرنا وباطننا، ويعلم كل شيء من أمرنا، ويقدر على أن يهلك عدونا ويستخلفنا في الأرض فينظر كيف نعمل. اذكروا أن الله عز وجل يقدر على تدمير أمريكا، اذكروا أن الله عز وجل يقدر على أن يعيد الإسلام إلى بلاد المسلمين، اذكروا أن الله عز وجل قادر على سحق اليهود، اذكروا أن الله عز وجل قادر على قبض حكام المسلمين إليه إلى جهنم مباشرة، اذكروا أن الله تعالى عز وجل قادر على أن يحكم فينا شرعه اليوم وقبل الغد، فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والفوز بالجنة والسلامة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم اجمع كلمتهم على قلب رجل واحد، اللهم اجمع كلمتهم على قلب رجل واحد. إذا لشرعك أن يحكم، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لكتابك أن يسود، إذا لشرعك أن يسود، إذا لشرعك أن يحكم، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير. أعطنا اللهم أكتاف اليهود، اللهم أعطنا أكتاف اليهود، اللهم أعط الموحدين المجاهدين الصادقين أكتاف اليهود. رحماك بكل موحد مبتلى في سبيل نصرة دين الإسلام في البوسنة والهرسك، في الشيشان، طاجكستان، أذربيجان، تركستان، كشمير، في فلسطين، في الصومال، في إريتريا، في الفلبين، في ليبيريا، في ليبيريا، في ليبيريا، في الدول العربية، في كل موطن في الأرض يا رب العالمين. رحماك بنساء البوسنة والهرسك ومن على شاكلتهم، رحماك بأطفال البوسنة والهرسك، رحماك بشبابهم، رحماك بأعراضهم، رحماك بشيوخهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اغفر لنا ولهم، اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، وافتح لنا طريقا لعونهم. اللهم افتح لنا طريقا حقيقيا لعونهم، اللهم افتح لنا طريقا حقيقيا لعونهم. اللهم لا تحل بيننا وبين عونهم، وحل بين من حال بيننا وبين عونهم. اللهم حل بينه وبين حياته، اللهم اوقف الدماء في عروقه، اللهم ارنا فيه يوما اسودا. اللهم من اسرهم واحاط بهم وحال بيننا وبين عونهم فانتقم منه وارنا فيه يوما اسودا. اللهم ارنا فيه يوما احسن مستمر. اللهم افتح لنا الطريق الى عون المجاهدين في كل موطن. اللهم فك اسر المأسورين، اللهم فك اسر المأسورين، اللهم فك اسر المأسورين. في كل موطن في الأرض يا رب العالمين. اللهم عذب من عذبهم وشرد من شردهم. اللهم من عذبهم وشردهم فسلط عليه نساءه وسلط عليه أولاده وسلط عليه حكامه وسلط عليه ذويه. اللهم من عذبهم فعذبه في الدنيا قبل الآخرة. اللهم اجعله من يطلب الموت فلا يجده. اللهم فرج كرب المكروبين وأسر المأسورين. اللهم أعد المساكين الموحدين المبتلين في سبيل نصرة دين الإسلام يا رب العالمين. أعدهم إلى أهليهم وأطفالهم ونسائهم وذويهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين. اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم جنبونا التبرج والسفور وجنبونا تقليل نساء الكفرة واليهود واجعلونا تقيات نقيات طاهرات متطهرات عابدات قانتات تائبات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في ليبيريا. اللهم انصر المجاهدين في ليبيريا. اللهم انصر المجاهدين الذين فزعوا الصليبيين في ليبيريا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أعنهم ولا تعد عليهم. اللهم إن كان الإعلام العلماني قد كتم مسألتهم فأعلم المسلمين بشأنهم وافتح لهم طرقا لعونهم وارزقهم القوة والمدد من عندك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.